الله أكبر. ذلك

رمضان من الجنة. فأما ثمود فأهلكوا Thank you. يوم

تعالي عليك يا مولانا محمد يا حاج مفيد بسم الله الرحمن بنديك الصحة رب بنديك الصحة رب وخليك هنا يا رب ربنا يخليك تمتع عجلة بسم الله الرحمن يا مولانا Hold on.